ولا تسأل عن شيء إن تبدأ لكم تسوقون وكيف لا تطمع الآية أخرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم نقول أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا بعد انقطاع الوحي. وحتى أيضا ما احتاج الناس إليه يسألون حتى بعد الرسول. في القرآن 12 سؤال موجه من الصحابة للرسول، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن حيض، أشياء كثيرة. لكن لما كثرت الأسئلة نهوا عن ذلك.